يأتي دائما بأموال من القمار ينصح وأنها حرام إيه لها يسأل عن وأنها ميسر ينصح إيه نعم يسأل عن النفقات الأكل والشرب لا يأكل منها يعلم أنها ميسر لا يأكل منها علما بأن ما عندهم إلى هذا الشيء ولو يسأل الناس إذا اضطر يسأل الناس ولا يأكل الحرام ما يأكل منها ما يأكل ميسر حفظك الله قولك في الاستنساخ البشري ما أعرف شيء ما لها أصل يعني في الغرب استنسخوا شاة كل هذا ما لها أصل كل هذه خرافات